الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا نتحدث عن يعني محبة الله سبحانه وتعالى لعبده، وقلنا إن مذهب أهل السنة والجماعة، وهو الذي دل عليه القرآن والسنة، أن المحبة صفة لله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى يحب من يشاء وما يشاء، وأنه حدث في بداية القرن الثاني الهجري، يعني لما ابتدع الجعد بن درهم بدعة نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى، ثم أخذها عنه الإيه جهم بن صفوان، ثم أخذها عنه المعتزلة، وهؤلاء ينفون الصفات عن الله سبحانه وتعالى. فمن ضمن الصفات التي ينفونها صفة المحبة، فقالوا إن الله تعالى لا يحب المؤمنين ولا المحسنين ولا التوابين ولا كذا. قال: وأصل قولهم هذا مأخوذ عن المشركين والصابئة من البراهمة والمتفلسفة ومبتدعة أهل الكتاب الذين يزعمون أن الرب ليس له صفة ثبوتية أصلا، وهؤلاء هم أعداء إبراهيم الخليل عليه السلام. البراهمة قالوا يعني هم إيه فرقة ينتسبون إلى رجل يقال له برهم، ينكرون النبوات ومنه وينكرون البعث، وبعضهم ملاحدة ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله تعالى. والله العلاقة بين الهندوس والبراهمة الله تعالى أعلم، ربما يكونون منهم ولكن الله أعلم. والمتفلسفة اللي هم الفلاسفة يعني من اليونان والروم وكذا إلى آخره. فهؤلاء يعني قال المؤلف رحمه الله يقول يعني هؤلاء الجهمية والمعتزلة وكذا أخذوا هذه الضلالات عن هذه الملل الضالة التي تنفي أي صفة ثبوتية لله سبحانه وتعالى. الصفات يعني في صفات ثبوتية وصفات سلبية، فوصفهم لله سبحانه وتعالى كله سلب، يعني نفي. السلب اللي هو النفي، يعني صفة هؤلاء الفرق إذا قيل لهم صفوا معبودكم الذي تعبدونه، فيقولون ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا، ينفون عنه أشياء لكن ليس له أي صفة يعني يثبتونها له، كلها فقط معبودهم ينفون عنه صفات والعياذ بالله. لذلك يعني كان السلف يقولون المعطل يعبد عدما والعياذ بالله تعالى. يعني الجهمية أخذوا عنهم هذا الكلام، إذا قيل لهم صفوا يعني ربكم الذي تعبدونه، فيقولون مثلا إنه ليس فوق ولا تحت ولا يمين العالم، لا فوق العالم ولا تحت العالم ولا يمين العالم ولا شمال العالم ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا كذا ولا كذا، يعني وينفون عنه كل الشيء، وينفون الشيء وضده الشيء وضده الشيء وضده. فتكون المحصلة يعني كما قال السلف، يعني لو قيل لأحدهم صف العدم يعني ما استطاع أن يجد وصفا أحسن من هذا الذي يصفون به ربهم سبحانه وتعالى، وتعالى الله عز وجل عما يقولون. فعارضوا كتاب الله سبحانه وتعالى الذي فيه إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى. الله تعالى أثبت لنفسه صفات الكمال سبحانه وتعالى، أنه عز وجل يعني يخلق ويرزق ويحب ويبغض و يعطي ويمنع سبحانه وتعالى إلى غير ذلك من صفات كماله سبحانه وتعالى، بما في ذلك من صفات كمال الله تعالى أن له وجها وله عينين وله يدين سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك مما وصف الله تعالى به نفسه، وأنه يتكلم سبحانه وتعالى، وأنه مستو على عرشه فوق السماء. فهذه صفة الله تعالى في القرآن الكريم، ينفون هذه الصفات عن الله تعالى. فقال هذا النفي والتعطيل أخذوه عن هذه الفرق التي يعني دينها الإلحاد وإنكار وجود الله سبحانه وتعالى، فأخذوا عنهم طريقتهم. وهؤلاء هم أعداء إبراهيم الخليل عليه السلام، هؤلاء هم أعداء إبراهيم، وهم يعبدون الكواكب ويبنون الهياكل للعقول والنجوم ونحوها. الهياكل بمعنى المعابد، يعني يبنون معابد للنجوم ومعابد للعقول وكذا. وهم ينكرون في الحقيقة أن يكون إبراهيم خليلا أو موسى كليما، لأن الخلة هي كمال المحبة المستغرقة للمحب، كما قيل: قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. فيعني هذا معنى الخلة، يعني في لغة العرب هي كمال المحبة وكذا. فإذا وصفنا الله سبحانه وتعالى أنه اتخذ إبراهيم خليلا فهي صفة تليق بالله سبحانه وتعالى. قال: ويشهد لهذا ما ثبت في الصحيح عن أبي سعيد عن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله، يعني نفسه. وفي رواية: إني أبرأ إلى كل خليل من خلته، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وفي رواية: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فإذا يعني الله سبحانه وتعالى اتخذ محمدا عليه الصلاة والسلام خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يتخذ خليلا سوى الله سبحانه وتعالى. فهذه يعني أعلى درجات المحبة وأعلى مراتبها. قال: فبين صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلح له أن يتخذ من المخلوقين خليلا. النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلح له أن يتخذ من المخلوقين خليلا، وأنه لو يكن ذلك لكان أحق الناس به أبو بكر الصديق رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه يعني لو أمكن أن يتخذ خليلا من أهل الأرض لكان أبو بكر رضي الله عنه هو ذلك الخليل، مع أنه صلى الله عليه وسلم قد وصف نفسه بأنه يحب أشخاصا كقوله لمعاذ: والله إني لأحبك. وكذلك قوله للأنصار، النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار: إني لأحبكم، وقال: إنكم لمن أحب الناس إلي، أو إنكم لأحب الناس إلي. وكان زيد بن حارثة رضي الله عنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ابنه أسامة حبه، حب اللي هو المحبوب. يعني كان أسامة رضي الله عنه لما يعني سرقت امرأة من بني مخزوم فقالوا لا يشفع لها إلا حب رسول الله، ابن حب رسول الله أسامة، كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويحب أباه. وقال له عمرو بن العاص، لذلك يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ولي الخلافة فكان يعطي عطايا من بيت المال، كان يصرف يعني عطايا سنوية من بيت المال وقسمها بحسب الفضل، يعني قسمها، يعني هناك عطايا لأمهات المؤمنين وعطايا لأهل بدر، وبعدين يعني وهكذا، يعني والذين شهدوا غزوة كذا واللي أسلموا بعد الفتح، فقسمهم حسب يعني مراتبهم في يعني مقدار ما يعطيهم من يعني عطايا من بيت المال يعني سنويا وكذا. فكان يعطي أسامة رضي الله عنه أكثر مما يعطي ابنه عبد الله ابن عمر، فقال له عبد الله ابن عمر يعني يقول لأبيه يعني إنك تعطي أسامة يعني أكثر مما يعني تعطيني، وما شهد أسامة مشهدا تخلفت عنه، يعني ما في ما يعني ظل يتذكر يعني ما هي الغزوة التي شهدها أسامة ولم يشهدها عبد الله بن عمر. فقال يعني ما شهد، جزاكم الله خير، ما شهد أسامة مشهدا تخلفت عنه. فقال له عمر رضي الله عنه قال إنه كان أحب إلى رسول الله منك، وكان أبوه أحب إلى رسول الله من أبيك، وكان أبوه أحب إلى رسول الله من أبيك. فلذلك يعني كان يخصه يعني بمزيد يعني إكرام وكذا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أشخاصا يعني عليه الصلاة والسلام وأدى يعني محبته لهم عليه الصلاة والسلام. وقال له عمرو بن العاص رضي الله عنه: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. عمرو بن العاص سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها، أبو بكر رضي الله عنه. وقال لفاطمة رضي الله عنها، وطبعا في الحديث أن عمرو بن العاص كان يعني يحسب أنه أحب الناس، أحب يحسب أنه أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مما يبدي له النبي صلى الله عليه وسلم من البشاشة وكذا، وكان في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إيه يحسب جليسه أنه أقرب الناس إليه، يعني كل واحد من الجلساء يشعر أنه أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فكان عمرو يحسب أنه أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما يبدي له النبي صلى الله عليه وسلم من يعني من مظاهر الحب والإكرام. فسأله: من أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبو. قال: وقال لفاطمة رضي الله عنها: يا بني، ألا تحبين ما أحب؟ قالت: بلى. قال: فأحبي عائشة. قال: فأحبي عائشة رضي الله عنها. وقال للحسن: اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه، الحسن بن علي رضي الله عنهما. قال: وأمثال هذا كثير، يعني كثير من الأحاديث التي أبدى فيها النبي صلى الله عليه وسلم محبته لبعض أصحابه رضي الله عنه. قال: فوصف نفسه بمحبة الأشخاص، وقال: إني أبرأ إلى كل خليل من خلته، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فعلم أن الخلة أخص من مطلق المحبة، بحيث هي من كمالها ويتخللها المحب حتى يكون المحبوب بها محبوبا لذاته لا لشيء آخر. فهنا يقول يعني الخلة هي محبة الشيء لذاته لا لشيء آخر، إذ المحبوب لشيء غيره، يعني هو أصل الخلة اللي هي إيه؟ يعني المعنى اللغوي مأخوذ من تخلل المحبة، أن تخللت القلب، والتخلل اللي هو يعني مرور الشيء خلال الشيء، يعني داخله تغلغلت يعني في القلب. هذا طبعا في وصف الخلة، يعني إذا وصف بها المخلوق فهذا معناها أن المحبة تتخلل قلبه وكذا. وأن يحب الشيء يعني لذاته لا لشيء آخر. لكن طبعا الخلة في صفة الله تعالى نقول يعني صفة هي كمال المحبة، وصفة تليق به سبحانه وتعالى على يعني ما يليق بكماله سبحانه وتعالى. قال: إذ المحبوب لشيء غيره هو مؤخر في الحب عن ذلك الغير، ومن كمالها لا تقبل الشركة والمزاحمة. يعني الذي يحب شخصا مثلا لقرابته من ممن يحبه، أو لأنه مثلا أعطاه كذا، أو فهو يحبه لشيء آخر، فمعناه أن هذا الشيء الآخر أحب إليك منه، لأنك أحببت زيدا بسبب محبتك لهذا الشيء الآخر، فهو إيه محبته جاءت تابعة لشيء آخر. لذلك طبعا يعني من هذا الباب يعني أن المؤمن عندما يحب الله سبحانه وتعالى ثم يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويحب المؤمنين، طب هو المؤمن يحب النبي صلى الله عليه وسلم يعني لأنه رسول الله، يعني لماذا أنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه رسول الله، لأن الله أرسله، لأنه نبي الله فأنت تحبه لهذا. والمؤمنون تحبهم لأنهم أولياء الله، فأنت تحب الله وتحب هؤلاء لأنهم أولياء الله وأحباء الله وكذا، وتحب العمل الذي يحبه الله. إذا محبة هذه الأمور تابعة لمحبة الله، فمعناه أن محبة الله تعالى أعظم من محبتك لهذه الأشياء التي تحبها لأجل أن الله أحبها أو أمرك بمحبتها أو كذا، فتصبح محبة تابعة لمحبة الله. فيقول: المحبوب الذي تحبه لذاته لا شك أن محبته إيه أعظم من ممن يعني مما تحبه لغيره. فالخلة يعني هي كمال المحبة، أعلى درجات المحبة، ومن كمالها لا تقبل الشركة والمزاحمة لتخللها المحب، ففيها كمال التوحيد وكمال الحب. فالخلة أيضا تنافي المزاحمة أو تقدم الغير، تنافي يعني الذي تتخذه خليلا، يعني يقول لك لا تستطيع أن تتخذ خليلين في نفس الوقت. الخليل خلاص هو إيه، تخلل القلب، يعني محبته تخللت قلبك، يعني فملأت إيه قلبك، يعني فلا تستطيع أن تتخذ معه خليلا آخر. فتنافي المزاحمة وتنافي تقدم الغير أيضا، وتنافي أن يكون هناك محبوب أحب إليك من هذا الخليل. لكن طبعا يعني هنا يعني توجيه، يعني أن بعض الصحابة رضي الله عنهم، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ خليلا من البشر، لكن بعض الصحابة كأبي ذر رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه وغيرهم، يعني وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال يقول مثلا أحدهم أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بكذا، أو أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بكذا. فهنا يقال يعني هو الخليل من البشر، يعني هذا لا ينافي أن يعني محبة الصحابة رضي الله عنهم لله عز وجل يعني لا شك أنها أعظم من هذا، ولكن يعني تكون هنا إيه خلة مقيدة، يعني خلة من من البشر، يعني أحب الناس إليهم من البشر هو النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ خليلا من أهل الأرض، وإنما كان له أحباء يعني من أهل الأرض يحبهم، لكن لم يتخذ خليلا إلا الله سبحانه. قال وهذه المحبة لا تصلح إلا لله تعالى، فلا يجوز أن يشركه غيره فيما يستحقه من المحبة، وهو محبوب لذاته سبحانه وتعالى، وكل ما يحب غيره إذا كان محبوبا بحق فإنما يحب لأجله، وكل ما أحب لغيره فمحبته باطلة، فالدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله تعالى. هنا الكلام عن المحبة يعني وهي إيه من أعمال القلوب يعني العظيمة، فيقول كمال المحبة أعلى مراتب المحبة هي لله سبحانه وتعالى، لا تصلح إلا لله تعالى، لأن الله تعالى هو المحبوب لذاته عز وجل، وكل محبوب سوى الله سبحانه وتعالى. أي محبوب سوى الله؟ فقال لك أي محبوب سوى الله إما أن يكون محبوبا بحق أو بباطل. المحبوب بحق سيكون محبوبا لأجل الله، لأن الله يحبه أو أمر بمحبته، فإذا بالتالي ستكون محبتك له أقل من محبتك لله سبحانه وتعالى، لأنك إذا كنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن الله يحبه، أو تحب مؤمنا لأنه يخدم دين الله وينصر شرع الله، فمحبتك له يعني هي الإيه تابعة لمحبتك لله تعالى. فإذا أي شيء محبوب بحق من الأشخاص أو من الأعمال فمحبته إيه هي لأجل الله، فإذا تكون متأخرة عن محبة الله، أليس كذلك؟ وأما المحبوب لغير الله، يعني شيء محبوب لغيره، لغير الله تعالى، فهذه محبة يعني إيه بالباطل ليست بالحق، أنه لا يستحق هذا الشيء أن يحب إذا كان يحب لغير الله سبحانه وتعالى. فلذلك إيه النبي صلى الله عليه وسلم وصف الدنيا، قال الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. فقالوا كلمة ذكر الله وما والاه، وما والاه يعني ما أعان على ذكر الله سبحانه وتعالى. فقالوا هنا يعني لا مانع أن الإنسان يحب يعني مثلا نوعا من الطعام، أو يحب مثلا الأمن والصحة والعافية والمال وكذا إلى آخره، إذا كانت محبتك له لأنك تستعين به على طاعة الله وتستعف به عن معصية الله وكذا، إذن هذا يدخل في إيه إلا ذكر الله وما والاه، فيصبح هذا مما يوالي ذكر الله، إذا كنت يعني تستعين به على طاعة الله وتستعف به عن ما حرم الله، فتكون محبتك له يعني محبة بالحق في هذه الحالة، يعني تابعة لمحبتك لله تعالى ولمرضات الله. لكن إذا كان لغير ذلك شيء من الدنيا، يعني تستعين به على معصية الله أو لا تتقوى به على طاعة الله ويشغلك عن عبادة الله، فهذا الذي يعني يكون مقصودا باللعن، وأن محبته يعني باطلة إذا كان يشغل عن طاعة الله وعن عبادة الله وكذا. قال: وإذا كانت الخلة كذلك فمعلوم، فمن المعلوم أن من أنكر أن يكون الله محبوبا لذاته ينكر مخاللته، الذي ينكر أن يكون الله، قلنا الجهمية ينكرون المحبة من الجانبين، يقولون الله تعالى لا يحب ولا يحب، عكس ما ذكر الله تعالى في كتابه يحبهم ويحبون، فهم ينفون المحبة من الجهتين، الجهمية الضالون المبتدعون، فيقولون الله تعالى يكون محبوبا لذاته، إذن بناء على هذا ينفون الخلة، لأن الخلة هي إيه؟ ينفون أن العبد يتخذ الله خليلا، بالتالي لأن الخلة هي أعلى مراتب المحبة، وهم ينكرون المحبة بجميع مراتبها، فيتضمن ذلك إنكار الخلة. لهذا الجعد بن درهم كان يقول: إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا والعياذ بالله تعالى. قال: وكذلك أيضا إن أنكر محبته لأحد من عباده فهو ينكر أن يتخذه خليلا، بحيث يحب الرب، يحب الرب أو يحب الرب ويحبه العبد على أكمل ما يصلح للعبادة. يعني هم أنكروا المحبة من الجهتين، أنكروا أن الرب يحب عبده وأن العبد يحب ربه، وكلامهم هذا يعني باطل مخالف لما في كتاب الله ولما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وكذلك تكليمه لموسى عليه السلام أنكروه لإنكارهم أن يقوم به صفة من الصفات أو فعل من الأفعال. أيضا الجهمية والمعطلة هؤلاء لماذا قالوا إن الله لم يكلم موسى تكليما؟ قالوا إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولا كلم موسى تكليما. لماذا؟ قال: لأنهم ينكرون أن يقوم بالله تعالى صفة من الصفات أو فعل من الأفعال. فكما ينكرون أن يتصف بحياة أو قدرة أو علم أو أن يستوي أو يجيء، والاستواء فسر بأنه الارتفاع والعلو والصعود، فالله تعالى استوى على العرش يعني على وصعد وارتفع سبحانه وتعالى واستقر، هذه المعاني الأربع التي جاءت عن السلف في تفسير الاستواء، أو يجيء سبحانه وتعالى. فكذلك ينكرون أن يتكلم أو يكلم، كما أنكروا هذه الصفات أنكروا أيضا صفة التكليم، أن يتكلم أو يكلم سبحانه وتعالى أو يكلم. قال: فهذا حقيقة قولهم، أو يتكلم أو يكلم، يعني أنكروا الكلام عن الله سبحانه وتعالى. قال: فهذا حقيقة قولهم، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم، يعني الجهمية أخذوا هذا يعني نفي الصفات عن الله تعالى أخذوه عن الإيه؟ عن الفلاسفة والبراهمة وهذه الملل الضالة المنحرفة. لكن لما كان الإسلام ظاهرا والقرآن متلوا لا يمكن جحده لمن أظهر الإسلام، أخذوا يلحدون في أسماء الله ويحرفون الكلمة عن مواضعه. يقول: لكن لما كان الإسلام ظاهرا وكان القرآن متلوا ومحفوظا لا يستطيعون أن يحذفوا آية من القرآن واتخذ الله إبراهيم خليلا، أو آية وكلم الله موسى تكليما، فلا يستطيعون لقوة الإسلام وظهوره أن يعني يعترضوا على الآية صراحة، فاحتالوا على ذلك يعني بحيل، أخذوا يلحدون، الحاد والميل والتحريف، ويحرفون الكلمة عن مواضعه، فتأولوا محبة العباد له بمجرد محبتهم لطاعته أو التقرب إليه. يقول هؤلاء المعطلة من الجهمية والمعتزلة وكذا، إذا جئت تحاججهم بالقرآن تقول لهم، هم يقولون إن الله لا يحب ولا يحب، فتقول لهم: طيب الله تعالى قال يحبهم ويحبونه، ف أثبت أن العبد يحب الله تعالى. يقول لك: لا، العبد يحب الله تعالى يعني يحب يحب طاعته ويحب التقرب إليه، مش يحب الله يعني بمعنى يحب الله ذاته سبحانه وتعالى، وإنما يحب إيه؟ طاعة الله ويحب التقرب إلى الله. ففسروا محبة العبد لله بهذا. قال: وهذا جهل عظيم، فإن محبة التقرب إلى المتقرب إليه تابع لمحبته وفرع عليها. فمن لا يحب الشيء لا يمكن أن يحب التقرب إليه، إذ التقرب وسيلة ومحبة الوسيلة تبع لمحبة المقصود. واضح؟ يعني قال لك كلامهم هذا كلام يعني باطل، يتناقض مع الايه؟ العقل السليم. فقال يعني كيف يحبون التقرب الى الله وهم لا يحبون الله؟ قال لك لا يمكن انسان يحب التقرب الى احد الا اذا كان يحب المتقرب اليه. فهم يزعمون ان الايه؟ ان المؤمنين يحبون الله يعني يحبون التقرب الى الله، لكن لا يحبون الله سبحانه وتعالى نفسه، تعالى الله عما يقولون. فقال هذا تناقض، لانهم ايه؟ هم يحبون التقرب إلى الله. لماذا؟ لأنهم يحبون الله فبالتالي يحبون التقرب إليه، فالتقرب إليه هو وسيلة ومحبته سبحانه وتعالى لذاته هذه هي الغاية وهي المقصود. فكيف يثبتون الوسيلة ولا يثبتون الإيه؟ الغاية التي تتحقق من هذه الوسيلة. فيمتنع أي أن تكون الوسيلة إلى الشيء هي المحبوب دونه. يمتنع أن تكون يعني التقرب إلى الله وسيلة إلى يعني محبة التقرب إلى الله وسيلة إلى محبة الله تعالى، فلا يمكن أن يحب الوسيلة ويتركوا محبة الغاية التي توصل إليها هذه الوسيلة. يعني الناس تحب الوسائل لمحبتها للغايات التي تؤدي إليها هذه الوسائل. يعني إنسان يريد غاية من الغايات وهذه الغاية لها وسائل، فيحب الوسيلة من أجل حبه للغاية. حتى أن الوسيلة أحيانا ربما تكون يعني متعبة له وفيها مشقة عليه، لكن ايه؟ لمحبته للغاية التي تؤدي اليها الوسيلة، فهو يعني يحتمل ما فيها من التعب ويحبها يعني لاجل محبته لغايتها. لكن لا يمكن انسان يحب وسيلة وهو لا يحب الغاية التي توصل اليها هذه الوسيلة. قال: وكذلك العبادة والطاعة. يعني العبادة والطاعة هي وسيلة الى رضا الله تعالى ومحبته، فلا يمكن أن تحب طاعة الله من شخص لا يحب الله. وإذا قيل في المطاع المعبود إن هذا يحب طاعته وعبادته، فإن محبة ذلك تبع لمحبته، وإلا فمن لا يحب لا تحب طاعته وعبادته. ماشي؟ يعني المطاع المعبود وهو الله سبحانه وتعالى نفس المعنى. يعني لا يمكن أن نقول إن أحدا إيه؟ يحب طاعته وعبادته بدون أن يحبه لذاته سبحانه وتعالى. فإن من لا يحب لا تحب طاعته ولا تحب عبادته. ومن كان لا يعمل لغيره إلا لعوض يناله منه أو لدفع عقوبة، فإنه يكون معاوضا له أو مفتديا منه، لا يكون محبا له، ولا يقال إن هذا يحبه. يعني يقول هؤلاء يعني الجهمية والمعتزلة، ما زال النقاش معهم، يعني الذين ينكرون أن يحب الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فقال هؤلاء يعني يقولون إنما تحب طاعته وعبادته، لكن لا يحب الله تعالى ذاته عز وجل. فلما عندما يعني نناقشهم ونقول لهم إنما تحب عبادته من أجل محبته، لأنك تحبه فتحب طاعته وعبادته، فيقول لك لا، الناس يحبون طاعة الله لمحبتهم للإيه؟ للثواب المترتب على هذه الطاعة، ليس لله سبحانه وتعالى نفسه. يقول لك هم يحبون طاعة الله لمحبة إيه؟ ثواب الله وللخوف من عذاب الله، فهم يحبون طاعة الله لهذا. يعني هم يريدون يعني أن إيه؟ ينفروا من أن يقولوا إن الله تعالى يحب. يقول لك الناس تحب طاعة الله، طب لماذا تحب طاعة الله؟ يقول لك حتى إيه؟ حتى يصيبهم الله وحتى لا يعاقبهم الله. لكن ينكرون أن أن الناس تحب طاعة الله لأنهم يحبون الله فيحبون طاعته. فقال يعني الذي يعني يطيع شخصا من أجل يعني نيل ثواب حسي أو الهرب من عقاب حسي أو عذاب حسي سيحل به، فقال هذا لا يقال إنه يحبه، لا يقال إنه يحبه. يعني ممكن إنسان يطيع يعني مثلا حاكما ظالما، فقد يطيعه الإنسان حتى إيه لا يعذبه وحتى لا يتعرض لإيه للأذى منه، فهذا ليس معناه أنك تحبه، لكن الله تعالى وصف المؤمنين بأنهم يحبون الله. فإذا لابد أن هناك محبة لله تعالى لذاته غير محبة طاعة الله وغير محبة ثواب الله ومحبة النجاة من عذاب الله، هذا كله غير محبة الله سبحانه وتعالى لذاته. فالله تعالى يحب لذاته عز وجل، هذا الذي نريد أن نصل إليه، يعني أن إيه أن الله تعالى يتقرب إليه بعبادة المحبة سبحانه وتعالى. قال ولا يقال إن هذا يحبه، ويفسر ذلك بمحبته طاعته وعبادته، فإن محبة المقصود وإن استلزمت محبة الوسيلة أو غير محبة الوسيلة فإن ذلك يقتضي أن يعبر بلفظين: محبة العوض والسلامة عن محبة العمل. أما محبة الله فلا تعلق لها بمحبة مجرد العوض. يعني كما ذكرنا، يعني هنا يقول لو كانت المسألة أن الناس أن المؤمنين يحبون الله لأنهم يحبون العوض اللي هو الثواب، أو لأنهم يحبون أن يسلموا من عذاب الله، لما وصفهم الله بأنهم يحبونه. فالله تعالى لما وصفهم بأنهم يحبونه فقال هذا محبة الله لا يعبر عنها بإيه بمحبة الثواب اللي هو العوض، أو بمحبة السلامة من العقاب يعني أو العذاب أو كذا. وضرب مثالا قال: ألا ترى أن من استأجر أجيرا بعوض لا يقال إن الأجير يحبه لمجرد ذلك، بل قد يستأجر الرجل من لا يحبه بحال، بل من يبغضه. فضرب يعني مثالا يقول لك لو أن شخصا استأجر أجيرا ليعمل له عملا ويعطيه يعني أجرة على هذا العمل، طيب هذا الأجير الآن يحب العمل من أجل أن إيه ويحب الأجرة التي يتقاضاها على العمل، فهو يحب العمل الذي يعمله من أجل أنه سيتقاضى عليه أجرة، ويحب الأجرة التي يتقاضاها على العمل. لكن لا نقول في هذه الحالة أن هذا الأجير يحب صاحب العمل، بل بالعكس قد يكون لا يحبه وقد يكون يبغضه، لكن هو يحب العمل عنده لأنه يتقاضى أجرة، فهو يحب العمل لأنه وسيلة إلى الأجرة ويحب الأجرة، لكن لا يحب صاحب العمل. واضح؟ فلو كان يعني الجهمية يشبهون محبة المؤمنين لله سبحانه وتعالى بهذه الطريقة، تعالى الله عما يقول، يقول المؤمنون يحبون الله، بمعنى أنهم يحبون العمل لله اللي هو العبادة، ويحبون العوض على هذه العبادة اللي هو الجنة، لكن لا يحبون الله ذاته سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقولون. وكذلك من افتدى نفسه بعمل من عذاب معذب لا يقال إنه يحبه. لو شخص يعمل عملا لينجو من عذاب معذب، يعني حاكم ظالم أو كذا، وإذا لم تعمل عملا معينا تعرضت لعقوبة منه، فأنت تعمل هذا العمل حتى لا تعاقب، لا يقال في هذه الحالة أنك إيه تحب هذا الذي عليه الصلاة تحب هذا الحاكم الظالم الذي سيعذبك إذا تركت هذا العمل، لا تكون لا توصف بأنك تحبه. فلو كان يعني المؤمنين لو كان المؤمنون وحاشاهم يعني يعبدون الله تعالى فقط يعني من أجل إيه السلامة من عذابه، لا يعني ولا يحبون الله تعالى لذاته لما وصفهم الله تعالى بقوله يحبهم ويحبون. قال لا يقال إنه يحبه بل يكون مبغضا له، يعني الذي يعمل عملا ليسلم من عذاب من يعذبه إذا لم يعمل العمل، هل يقال إنه يحب هذا الذي سيعذبه إذا لم يعمل، بالعكس سيقال إنه يبغضه، لكن الله وصف المؤمنين بأنهم يحبونه، فمعناه أن هناك محبة لله سبحانه وتعالى، يعني بالإضافة إلى الخوف والرجاء، يعني بالإضافة إلى هذا هناك أيضا محبة لله سبحانه وتعالى هي الدافع وهي المحرك للعمل الصالح. قال: فعلم أن ما وصف الله به عباده المؤمنين من أنهم يحبون يمتنع ألا يكون معناه إلا مجرد محبة العمل الذي ينالون به بعض الأعراض المخلوقة، بعض الأعواض في نسخ الأعواض أو الأغراض المخلوقة، من غير أن يكون ربهم لا يحب أصلا سبحانه وتعالى. نعم، الأغراض الإيه؟ المحبوبة بدل المخلوقة. نعم. طيب، يعني المعنى إن شاء الله نفسه واضح المعنى، يعني يقول يعني انه ايه، يعني لو كان المؤمنين فقط يعني يعبدون الله، يحبون عبادة الله حتى يحصل لهم النجاة من عذاب الله، فرارا من عذاب الله فقط، ولا يحبون الله لذاته سبحانه وتعالى، لما وصفهم الله بقوله يحبهم ويحبونه، ولما وصفهم بقوله والذين آمنوا أشد حبا لله. قال: وأيضا فلفظ العبادة متضمن للمحبة مع الذل كما تقدم. هذا رد آخر على هؤلاء، يقول لهم: طيب أنتم تقولون المؤمنون يحبون العبادة، طب ما هي العبادة معناها المحبة أصلا، العبادة هي تفسير العبادة أنها كمال الحب مع كمال الذل، هي العبادة من تعريف العبادة أنها الحب مع الذل، إذا اجتمع حب مع ذل فهي عبادة كما تقدم. ولهذا كان الحب للبشر على طبقات، هذه ايه اللي هي درجات المحبة، يعني البشر اذا احب احدهم الاخر فهناك درجات في الحب، يعني هناك مراتب، يعني في لغة العرب يعني وضعوا اسما لكل مرتبة او درجة من درجات الايه المحبة، هي تصل الى يعني عشرة اقسام او كذا، لكن المؤلف يعني ذكر بعضا منها. يعني قال: احدها العلاقة، وهو تعلق القلب بالمحبوب. قل اول درجة يعني هي، لان التدرج يعني من الاضعف الى الاقوى، يعني فاول درجة العلاقة، قال: وهو تعلق القلب بالمحبوب. ثم الصبابة، وهو انصباب القلب إليه، هذه درجة أعلى، يعني تبدأ المحبة يعني علاقة، وبعدين العلاقة تتطور إلى صبابة، وهو إيه انصباب القلب إليه. ثم الغرام، وهو الحب الإيه اللازم، الغرام هذه الدرجة بعد ذلك هي الحب اللازم، قالوا يعني مأخوذة من الإيه مثل ملازمة الغريم لغريمه، صاحب الدين عندما الدائن عندما يلازم المدين ليطالبه بسداد الدين فيقال غريم، يعني فالغرام هو الحب الملازم لصاحبه. ثم العشق، في درجة اللي هو ايه العشق، والعشق هذا يعني في اللغة يعني يقولون هو الحب المقرون بشهوة، الحب المقرون ايه بشهوة، ولهذا يعني مما ينكر على الصوفية انهم يستعملون الايه العشق الالهي او كذا، فالعشق يعني لا يوصف به الرب في محبة العبد ولا العبد في محبة الرب، يعني الصوفية يعني يستعملون يقول العبد يعني يعشق الله، تعالى الله عن ذلك، يعني استعمال هذا غلط، يعني لانه في لغة العرب العشق هو محبة مع شهوة وكذا، وهذا لا يمكن ان يكون في حب العبد لله سبحانه وتعالى. في درجات لم يذكرها اللي هي الهيام والإرادة وكذا إلى آخره. قال: وآخر المراتب هو التتيم، بقية المراتب موجودة، اللي يحب يتوسع أكثر يرجع إلى كتاب شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي، كتاب شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي تكلم فيه عن مراتب المحبة العشرة وكذا، تفصيلها يعني. فيقول المؤلف رحمه الله يعني أعلى مراتب أو يعني آخر المراتب في محبة البشر بعضهم بعضا هو مرتبة التتيم، يقال فلان متيم بكذا، وهو التعبد للمحبوب. يعني يفسرون التتيم دي أعلى درجات المحبة، والتتيم معناها العبادة، يعني أحبه حتى وصل إلى أن عبده والعياذ بالله تعالى. يعني حتى يعني في استعمالات الصحف والجرائد وكذا ما تكلم مثلا عن بطل كرة ولا مطرب ولا كذا يقول لك معبود الجماهير ومش عارف، يعني يقصدون محبوبهم، يعني انه احبوه لدرجة العبادة والعياذ بالله تعالى. فهي العبادة، يعني هو المؤلف هنا رحمه الله يريد ان يقول ان المحبة، ان العبادة يعني من معانيها المحبة، يعني لا يمكن ان تعبد معبودا الا اذا كنت تحبه، فهي العبادة من معناها يعني كمال الحب مع كمال الذل. لذلك وصف الله تعالى المشركين بأنهم يحبون آلهتهم التي يعبدونها، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني يحبونهم حبا اللي هو حب الذي وصل إلى درجة العبادة، يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني يحبونهم كما يحب المؤمنون الله تعالى حبا حب عبادة. قال والمتيم المعبد، المتيم المعبد، وتيم الله عبد الله، يعني من الأسماء عند العرب، عن أسماء القبائل وأسماء الأشخاص عندهم يقولون تيم الله يعني عبد الله. فتيم معناها إيه؟ وهي تيم أصلا متيم بفلان يعني يحبه وبنفس الوقت يعبده، وهي درجة عالية من المحبة وصلت إلى العبادة. يبقى إذن نرجع، احنا كنا نتكلم عن الرد على المعطلة، يقولون ان الجهمية والمعتزلة وكذا يقولون ان الله تعالى لا يحب ولكن تحب عبادته. طب قالك طب ما هي عبادته هي محبته، ما هي العبادة هي من معانيها المحبة وهي كمال المحبة. قال فإن المحب يبقى قلبه معبدا مذللا لمحبوبه. قال وأيضا فاسم الإنابة إليه يقتضي المحبة أيضا. يبقى إذن المؤمنون وصفوا في القرآن الكريم بأنهم يعبدون الله وعباد الرحمن لما قام عبد الله يدعوه، والعبد معناه المحب. يبقى إذن هذا دليل، يعني كل آيات العبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كل آيات التي فيها العبادة ومشتقاتها فيها الأمر بمحبة أن يحب العبد الله سبحانه وتعالى، والله يعبد يعني يحب. كذلك آيات الإنابة وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، لكل عبد منيب. فالإنابة قال لك الإنابة من معانيها المحبة، أناب إلى الله يعني رجع إليه وأحبه. وما أشبه ذلك من الأسماء كما تقدم. وأيضا فلو كان هذا الذي قالوه حقا لكان ذلك مجازا لما فيه من الحذف والإضمار، والمجاز لا يطلق إلا بقرينة تبين المراد. يعني يقول إذا كان يعني هؤلاء المعطلة يفسرون يحب مثلا يحبونه أو الذين آمنوا أشد حبا لله، يقول لك يعني حبا لعبادة الله أو حبا للتقرب إلى الله. فقال لك لو كان كذلك لكان هذا من باب المجاز، والمجاز اللي هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له لقرينة تقتضي يعني ذلك، ان اللفظ يعني يستعمل في غير ما وضع له ويكون هناك يعني علاقة بين المعنى الحقيقي والمجازي وقرينة تدل على إرادة هذا المعنى المجازي. فطبعا حب الله المعنى الذي وضع له المعنى الحقيقي هو حب الله تعالى، يعني حب الله لذاته سبحانه وتعالى، لكن هم يقولون حب العبد لله معناه حب العبد للتقرب إلى الله أو حب العبد للحصول على ثواب الله. فلك هذه الآن معاني مجازية، والمجاز لابد له من قرينة، يعني ما ينفع إنسان يستعمل اللفظ كده ويقول لك ما قصدت المعنى الأصلي وقصدت معنى آخر، إلا إذا كان هناك قرينة تبين أنه قرينة، يعني إما يعني سياق في الكلام سابق أو لاحق أو يسمى السباق واللحاق، كلمة قبلها أو كلمة بعدها أو غير ذلك، يعني من العلامات التي تبين أنه إيه يعني قصد هذا المعنى المجازي حتى يفهم الناس كلامه، لأن الغرض من الكلام أن يفهمه المستمع، فلا يمكنك لا تقصد معنى الكلمة وتقصد بها إيه معنى آخر غير المتبادر إلى الذهن منها وغير المعنى الذي وضعت له، إلا إذا كان هناك قرينة تدلنا على ما أردته. ومعلوم أن ليس في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما ينفي أن يكون الله محبوبا، فإذا لو كان كذلك أن كل الآيات والأحاديث التي فيها أن المؤمنين يحبون الله لو كلها المقصود بها يحبون التقرب إليه لكان لابد أن تأتي قرينة، يعني يأتي حتى ولو موضع واحد في القرآن أو السنة يقول إن الله تعالى لا يحب ولا يمكن أن يحب وكذا، حتى تكون قرينة نصرف بها آيات المحبة إلى معنى حب التقرب إليه، لكن هذا لم يوجد، ليس في القرآن ولا في السنة شيء يعني يمنع أن يحب الله سبحانه وتعالى. ليس في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما ينفي أن يكون الله محبوبا وألا يكون المحبوب إلا الأعمال لا في الدلالة المتصلة ولا المنفصلة. لا في الدلالة المتصلة يعني المتصلة بنفس الكلام في نفس الموضع، يعني نفس آيات المحبة لو نبحث فيها آية آية لا نجد في نفس الآية أو يعني دليل يدل على أن المقصود محبة الأعمال وليس محبة الله، ولا دلالة منفصلة يعني في موضع آخر أو في نص آخر يدل على هذا المعنى، بل ولا في العقل أيضا، ولا هو يعني شيء مستحيل عقلا بحيث نقول هناك يعني قرينة عقلية، فإذا لا يمكن أن يكون هذا التفسير صحيحا أن محبة الله هي محبة التقرب إليه. قال هذا التفسير لا يمكن أن يكون صحيحا لأنه سيكون مجازا والمجاز يحتاج إلى قرينة ولا توجد قرينة. وأيضا فمن علامات المجاز صحة إطلاق نفيه، صحة إطلاق نفيه، يعني علامة المجاز أنك يمكن أن تنفيه، يعني مثلا إذا قلت إيه مثلا يعني زيد أسد مثلا، فأسد مثلا يقول لك أسد هي حقيقة في الحيوان المفترس، يعني علماء اللغة يقولون أسد يعني معناه الحقيقي اللي هو الحيوان المفترس المعروف، ومعناه المجازي اللي هو إيه يعني الرجل شجاع مثلا، هذا معنى مجازي. فيقول لك علامة المجاز أنك تستطيع أن تنفيه، يعني إذا شخص قال لك زيد أسد بمعنى أنه شجاع يمكن في نفس الوقت أن يقول زيد ليس بأسد، لو قال زيد ليس بأسد لكان الكلام صحيحا أيضا، هو أسد وليس بأسد، هو أسد بمعنى شجاع هو المعنى المجازي، لكن إذا قال زيد ليس بأسد بمعنى ليس الحيوان ليس حيوانا مفترسا اللي هو المعروف، فالمجاز يمكن إيه نفيه أليس كذلك؟ فلو كان يعني المؤمنون يحبون الله لو كانت هذه الكلمة مجاز والمقصود بها يحبون التقرب إليه لكان إيه يمكن أن ننفي هذا ونقول المؤمنون لا يحبون الله، لو كان المجاز هذا صحيحا لصح نفيه. فيجب أن يصح إطلاق القول بأن الله لا يحب ولا يحب، أنهم ينفون المحبة من الجهتين، فلو كانت المحبة يعني كلها في القرآن من الجهتين من جهة الرب يحب عبده والعبد يحب الرب سبحانه، لو كان هذا مجازا لصح إيه إطلاق النفي وأن نقول إن الله لا يحب ولا يحب، كما أطلق إمامهم الجعد بن درهم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، يعني إمامهم الذي ابتدع هذه البدعة يعني صرح بهذا. ومعلوم أن هذا ممتنع بإجماع المسلمين، لكنهم لا يجترئون على هذا، يعني دايما يحاولوا ايه، يقول لك نعم الله يحب، بس المقصود بالمحبة كذا كذا وكذا، يحاولون ايه ان يتهربوا من ان يقول احدهم ان الله لا يحب ولا يحب، فيقول لك لا الله يحب والله يحب، حتى لا يعارضوا لفظ القرآن. السبب هنا هو ايه؟ يعني ظهور القرآن وتمسك المسلمين به. فهو لو ذهب الى اي مسلم عامي ويقول الله لا يحب ولا يحب لكذبه الايه المسلمون، فهم لا يجترئون على هذا، فيأتون ويقول لك الله يحب ويحب، بس المقصود بيحب كذا وكذا، والمقصود بيحب كذا وكذا، ويحرفون الكلمة عن مواضعه. فقال لو كانوا صادقين فعلا ان هذه الايات مجاز لصرحوا بنفيها، لكنهم لا يفعلون هذا. قال فعلم دلالة الإجماع على أن هذا ليس مجازا بل هي حقيقة. وأيضا فقد فرق الله بين محبته ومحبة العمل له. دليل آخر واضح، وهو أن الله تعالى ذكر محبته ومحبة العمل له. إذن هناك محبة الله وهناك محبة التقرب إلى الله، هذا شيء آخر غير محبة الله. فلو كانت محبة الله معناها محبة التقرب إلى الله لما قرنت معها في نفس الآية، في قوله تعالى أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. ماشي، فهنا إيه معناه؟ أن هناك محبة لله ومحبة للرسول صلى الله عليه وسلم ومحبة للجهاد في سبيل الله اللي هو العمل الصالح. فلو كانت محبة الله معناها محبة العمل لله لكان هذا من باب الايه التكرار الذي لا فائدة فيه. وهذا ايه يعني، فهذه الآية دليل على ان هناك محبة لله سبحانه وتعالى مستقلة غير محبة العمل الصالح. كما فرق بين محبته ومحبة رسوله في قوله أحب إليكم من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلو كان المراد بمحبته ليس إلا محبة العمل لكان هذا تكريرا أو من باب عطف الخاص على العام، وكلاهما على خلاف ظاهر الكلام الذي لا يجوز المصير إليه إلا بدلالة تبين المراد. فيصبح هذا إيه؟ تكريرا أو يكون من عطف الخاص على العام، والعطف الخاص على العام هذا كله يحتاج إلى قرينة تبين هذا وتوضحه ولا توجد. قال وكما أن محبته لا يجوز أن تفسر بمجرد محبة رسوله صلى الله عليه وسلم، فكذلك لا يجوز تفسيرها بمجرد محبة العمل لله، وإن كانت محبته تستلزم محبة رسوله ومحبة العمل به. واضح؟ يعني كما أن محبة الله سبحانه وتعالى قسم مستقل غير محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أن محبة الله تستلزم محبة رسوله صلى الله عليه وسلم، فكذلك محبة الله قسم مستقل غير محبة العمل لله، وإن كانت إيه تستلزم، يعني الذي يحب الله لابد أن يحب العمل لله سبحانه وتعالى. وأيضا فالتعبير بمحبة الشيء عن مجرد محبة طاعته لا بمحبة نفسه أمر لا يعرف في اللغة لا حقيقة ولا مجازا، فحمل الكلام عليه تحريف محض أيضا. يعني كذلك أيضا إيه يعني موضوع المجاز من شروطه أن اللفظة تكون مستعملة لغة في المعنى الحقيقي ومستعملة أيضا في المعنى المجازي. فقال إنهم عندما يقولون محبة الله يعني محبة طاعة الله، فقال لو طالبناهم بشاهد من اللغة، دليل من اللغة العربية من كلام العرب، أنهم يقولون محبة الشيء ويقصدون بها محبة طاعة الشيء، لا يجدون دليلا على هذا. وهذا يدل على أن هذه الكلمة هذا الاستعمال يعني المجازي أصلا حتى استعمال غير صحيح. وطبعا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو أصلا له رأي في موضوع المجاز، يعني ينفي وجود المجاز أصلا في اللغة وفي القرآن وكذا، يعني هذا موضوع آخر. لكن هو هنا يعني يمشي معهم أنه حتى على القول بصحة المجاز، المجاز له شروط وله قواعد غير متوفرة هنا. يعني قال وقد قررنا في مواضع من القواعد الكبار، دا الشيخ الإسلام استعمل قاعدة بمعنى يعني رسالة أو كتاب يتضمن موضوعا من الموضوعات، يعني قررنا في مواضع من القواعد الكبار، يعني في بعض المؤلفات يعني والكتب الكبيرة التي تناولت يعني موضوعات كبيرة، أنه لا يجوز أن يكون غير الله محبوبا مرادا لذاته، كما لا يجوز أن يكون غير الله موجودا بذاته، بل لا رب إلا الله ولا إله غيره. فقال لا يجوز أن يكون غير الله موجودا بذاته، وإنما الله تعالى أوجده، أليس كذلك؟ فقال كذلك لا يجوز أن يوجد محبوب لذاته غير الله سبحانه وتعالى، وإنما الله تعالى هو المحبوب، وكل ما يحبه المسلم فهو يحبه تبعا لمحبة الله سبحانه وتعالى. قال لأن الله تعالى هو الرب وهو الإله، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، فالله تعالى هو الرب وهو الإله. فقالت من معاني أن الله تعالى هو الرب يعني أنه الموجود بذاته سبحانه وتعالى، وهو الإله يعني هو المحبوب لذاته، لأن الإله بمعنى المعبود والعبادة تتضمن المحبة. قال والإله هو المعبود الذي يستحق أن يحب لذاته ويعظم لذاته بكمال المحبة والتعظيم، وكل مولود يولد على الفطرة، فإن الله سبحانه فطر القلوب على أنه ليس في محبوباتها ومراداتها ما تطمئن إليه وتنتهي إليه إلا الله وحده. فقل كل مولود يولد على الفطرة، فالقلب الإنسان مفطور على أنه لا يحب لذاته إلا الله سبحانه وتعالى، فالمحبوب الذي يعني تطمئن القلب إليه وتطمئن القلوب إليه وتنتهي إليه هو الله تعالى وحده. وإلا فكل ما أحبه المحب من مطعوم وملبوس ومنظور ومسموع وملموس يجد في نفسه أن قلبه يطلب شيئا سواه. قال لك أي محبوب آخر غير الله سبحانه وتعالى، محبة شيء مطعوم ولا ملبوس ولا شيء منظور إليه ولا مسموع ولا كذا، لا يمكن أن ينتهي إليه بحيث يعني لا يطلب شيئا يعني سواه. فأي شيء آخر محبوب غير الله سبحانه وتعالى الإنسان يجد نفسه يطلب غيره ويحب أمرا غيره يتألهه ويصمد إليه، يعني يقصده في حوائجه ويطمئن إليه. قال ويرى ما يشبهه من هذه الأجناس، يعني اللي هي المطعومات والملبوسات والأشياء التي ينظر إليها والأصوات المسموعة وكذا، أي شيء غير الله سبحانه وتعالى كهذه الأمور يجد الإنسان أشياء أخرى تشبهها، لا يستطيع أن يقول أن محبوبه هذا هو يعني الذي يعني ينتهي إليه ولا مثيل له ولا يتطلع لغيره ولا كذا، لكن هذا يعني هذه الدرجة من المحبة هي لله تعالى وحده الذي يحب لذاته سبحانه وتعالى هو الله وحده. قال ولهذا قال سبحانه وتعالى في كتابه ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا ذكر الله تعالى هو وحده الذي تطمئن به قلوب المؤمنين. قال وفي الحديث الصحيح عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى، يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام عن الله تعالى حديث قدسي، أنه تعالى قال إني خلقت عبادي حنفاء. إني خلقت عبادي حنفاء، الحنيف هو الذي مال عن الشرك إلى التوحيد، الحنيف يعني الذي جانب الشرك ووحد الله سبحانه وتعالى، الحنيف هو الموحد الذي مال عن الشرك إلى التوحيد. إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. فالله سبحانه وتعالى أخبر في هذا الحديث القدسي أنه خلق عباده موحدين، وأن الشياطين اجتالتهم عن دينهم يعني حرفتهم عن دينهم، جاءت الشياطين اجتالتهم يعني حرفتهم عن الدين، وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطان. فهنا الشاهد إني خلقت عبادي حنفاء، أن الإنسان مفطور على التوحيد ومفطور على محبة الله تعالى. كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، يعني يجعلانه يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا، المجوس اللي هم إيه؟ عباد النار. كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ الجمعاء اللي هي ايه؟ مكتملة الخلقة. هل تحسون فيها من جدعاء؟ الجدعاء اللي هي مقطوعة الأذن أو مقطوعة الأنف. فالقصد أن العرب يعني في الجاهلية، الوثنيون في الجاهلية كانوا يأتون أحيانا إلى بعض البهائم، تكون البهيمة قد ولدت يعني على خلقة حسنة ومكتملة الخلقة، فيقطعون آذانها ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام. الشيطان يأمرهم بتقطيع آذان الأنعام، تصبح البهيمة جدعاء مشوهة لما قطعوا آذانها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشبه يعني تحريف الفطرة بتشويه خلقة البهيمة التي ولدت على خلقة يعني حسنة ومكتملة الخلق، وجاء الناس بأمر من الشياطين فشوهوا خلقتها. فكذلك الإنسان ولد مفطورا على التوحيد، يعني لو خلي بينه وبين فطرته ولم يتدخل أحد بإفساد هذه الفطرة لنشأ موحدا لله تعالى، لكن يتدخل الناس يعني الآباء ويعني أبوى الإنسان أو من يربيه إذا كانوا يهودا أو نصارى أو مجوسا أو أهل ملة من الملل المنحرفة، فإنهم يحرفونه عن الفطرة. لذلك في حالة المسلم لم يقل صلى الله عليه وسلم أو يسلمانه مثلا أو كذا، لأن الإسلام لا يحتاج إلى يعني ليس من الأبوين، وإنما هو من الله تعالى، هو مفطور على الإسلام. يعني دور الأبوين المسلمين هو المحافظة على الفطرة أنها لا تتدنس ولا تنحرف، لكن هو أصلا مولود على الفطرة على التوحيد. لكن اليهود والنصارى وكذا هم دورهم أنهم يغيرون هذه الفطرة ويحرفونها. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. فأبو هريرة رضي الله عنه استشهد بالآية الكريمة، قوله ذلك الدين القيم معناه الدين القيم هو فطرة الله، هو فطرة الله التي فطر الله تعالى الناس عليها. قال وأيضا: فكل ما فطرت القلوب على محبته من نعوت الكمال فإن الله هو المستحق لأعلى الكمال، وكل ما في غيره من محبوب فهو منه سبحانه وتعالى، فهو المستحق لأن يحب على الحقيقة والكمال. لأن المحبة كما ذكرنا إما أن تكون لاتصاف المحبوب بصفة كمال أو لإحسان المحبوب إليك، أليس كذلك؟ فأي محبوب متصف بصفة كمال يحبه إنسان من أجل أنه يتصف بصفة حسنة، من الذي وهبه هذه الصفة؟ يعني لو أنت تحب شخصا لأنه رحيم أو أنه كريم أو أنه عالم أو أنه كذا وكذا من صفات الكمال، طيب من الذي منحه هذه الصفات؟ من الذي أعطاه الرحمة؟ من الذي أعطاه العلم؟ من الذي أعطاه الغنى؟ أعطاه الجمال؟ أعطاه كذا؟ الذي أعطاه هذا هو الله سبحانه وتعالى. فمانح الشيء هو يعني متصف به على أكمل ما يكون، إذا كان هو سبحانه وتعالى الذي أعطى هؤلاء أو هذه المحبوبات، هو سبحانه وتعالى الذي أعطاها صفة الكمال التي تحب لأجلها، إذن فكيف بكمال الله سبحانه وتعالى؟ يعني الذي أعطى الرحمة للمخلوقين، يعني جميع الرحمة التي يعني الله سبحانه وتعالى خلق الرحمة 100 جزء، أو جعل الله الرحمة 100 جزء، فأنزل في الأرض منها جزءا به تتراحم الخلائق. كل هذه الرحمة التي تتراحم بها الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه، فإذا هذه الرحمة التي تتراحم بها الخلائق منذ أن يعني خلق الله الكون إلى أن تقوم الساعة، هذه كلها جزء واحد من 100 جزء من الرحمة، فكيف برحمة الله سبحانه وتعالى؟ وهكذا يعني كل كمال، يعني فالله تعالى هو مانح هذا الكمال، فمانح الكمال للمخلوق أولى أن يحب، لأن الكمال اتصافه بهذا الكمال يعني أعظم من اتصاف المخلوق به. قال: وإنكار محبة العبد لربه هو في الحقيقة إنكار لكونه إلها معبودا، كما أن إنكار محب يعني إنكار محبة العبد لربه إنكار أن يكون الله تعالى معبودا، لأن العبادة من معانيها المحبة، فإنكار أن يكون الله محبوبا يعني إنكار أن يكون معبودا تعالى الله سبحانه وتعالى. كما أن إنكار محبته لعبده يستلزم إنكار مشيئته، من جهة أن الجهمية يقولون الله تعالى لا يحب عباده، فقال هذا إنكار منهم لصفة المشيئة، لأن المشيئة من معانيها المحبة أيضا، ما شاءه الله يعني ما أحبه الله سبحانه وتعالى، الله تعالى إذا شاء شيئا فهو يحب هذا الشيء. وهو مستلزم إنكار كونه ربا خالقا، لأنه يعني قلنا ما شاءه الله فقد أحبه، فالذين يقولون إن الله تعالى لا يحب، لا يوصف بأنه يحب، معناه أنهم ينكرون المشيئة، ومعنى إنكار المشيئة أنه تحصل أشياء في كونه لا يشاؤها، وهذا يتعارض مع الربوبية، كيف يكون ربا سبحانه وتعالى ويحصل في الكون أشياء على خلاف مشيئته، هذا يتعارض مع الربوبية. فصار إنكارها مستلزما لإنكار كونه رب العالمين ولكونه إله العالمين. يبقى إذن الإله هو المعبود، إذن الذين أنكروا أن يكون الله يحب ويحب، قال لك إن هذا يوصلهم إلى إنكار أن يكون الله تعالى رب العالمين وأن يكون إله العالمين سبحانه وتعالى. واضح؟ إن محبة العبد لله هذه معناها أن الله تعالى هو المعبود، يعني هو الإله، ومحبة الله لعباده ولما شاء ولمن يشاء هذه هي المشيئة التي هي من لوازم الربوبية. فإذا طالما نحن نؤمن أن الله تعالى هو رب العالمين وهو إله العالمين، إذا لابد أن نؤمن أنه تعالى يحب ويحب سبحانه وتعالى. وهذا هو قول أهل التعطيل والجحود، وإنكار الربوبية والألوهية عن الله تعالى هذا كلام الملاحدة والعياذ بالله، أهل التعطيل والجحود الذين ينكرون وجود الله تعالى، الله عما يقولون. ولهذا اتفقت الأمتان قبلنا على ما عندهم من مأثور وأحكام عن موسى وعيسى صلوات الله عليهما وسلامه، أن أعظم الوصايا أن تحب الله بكل قلبك وعقلك وقصدك. ماشي، وهذه الوصية موجودة في إنجيل متى، يعني في إنجيل متى فيه ايه؟ فقال له، فقال له يسوع اللي هو عيسى عليه السلام: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك، هذه هي الوصية الأولى والعظمى. هذا موجود في الايه؟ الأناجيل، يعني رغم يعني ما وقع فيها من تبديل وتغيير، إلا أن اليهود والنصارى يعني قال ايه على ما وقع في دينهم من تحريف، إلا أنهم يتفقون على أنه لا بد أن يحب الله سبحانه وتعالى. فقال إذن الذين ينكرون أن يحب الله سبحانه وتعالى، قال هذا كلام الملاحدة الذين ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى. قال: وهذا هو حقيقة الحنيفية ملة إبراهيم التي هي أصل شريعة التوراة والإنجيل والقرآن. قل محبة الله تعالى هي دين إبراهيم عليه السلام الذي هو أبو الأنبياء، والذي يعني شريعته هي أصل الشرائع التي جاءت يعني مكملة لها بعد ذلك. وإنكار ذلك هو مأخوذ عن المشركين والصابئين أعداء إبراهيم الخليل. إنكار أن يكون الله تعالى يحب ويحب، قال لك هذا مأخوذ عن أعداء إبراهيم عليه السلام. ومن وافقهم على ذلك من متفلسف أو متكلم أو متفقه أو مبتدع أخذه من هؤلاء. كل من إيه قال هذا القول ممن ينتسب إلى الإسلام أخذه عن هؤلاء الملاحدة والصابئة عباد النجوم وعباد كذا. وظهر ذلك في القرامطة الباطنية من الإسماعيلية. القرامطة اللي هم إيه فرقة من الشيعة الإسماعيلية اللي هم ينتسبون إلى رجل يقال له حمدان ابن الأشعث الملقب بقرمط أو قرمط. وهؤلاء باطنية لأنهم يزعمون أن الدين له ظاهر وباطن. يقولك مثلا الصلاة والحج والزكاة وكذا يعني ليس المقصود بها المعنى الذي يفهمه المسلمون، ولكن إيه لها معاني باطنة هي أسرار عند أئمتهم وكذا إلى آخره. فيقال لهم الباطنية ويقال لهم الإسماعيلية لأنهم إيه بعد جعفر الصادق ادعوا ايه ان الائمه بعده اللي هم اسماعيل بن جعفر وبعدين محمد بن اسماعيل بن جعفر وكذا الى اخره. طيب فهؤلاء يعني الفرق الضاله المنحرفه يعني هم الذين يعني ينكرون محبه الله سبحانه وتعالى. قال: ولهذا قال الخليل امام الحنفاء صلوات الله عليه وسلامه: افرايتم ما كنتم تعبدون انتم واباؤكم الاقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. إذن هو يعادي المعبودات الباطلة، لكن إيه لما قال إلا رب العالمين يعني ولكن أحب رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذن هنا محبة إبراهيم لله سبحانه. وقال أيضا: لا أحب الآفلين، اللي هي معبوداتهم الباطلة الشمس والقمر والكوكب. وقال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وهو السليم من الشرك. طيب قال: وأما قولهم إنه لا مناسبة بين المحدث والقديم توجب محبته له وتمتعه بالنظر إليه، فهذا الكلام مجمل. نرجع مرة تانية لحجة الجهمية لما نفوا أن يحب الله سبحانه وتعالى، احتجوا على هذا قال لك إيه لأن الله تعالى قديم والمخلوقات محدثة ولا مناسبة بين القديم والمحدث. فقال لك هذا الكلام مجمل، ما معنى مناسبة؟ فإن أرادوا بالمناسبة أنه ليس بينهما توالد فهذا حق، وإن أرادوا أنه ليس بينهما من المناسبة ما بين الناكح والمنكوح والآكل والمأكول ونحو ذلك فهذا أيضا حق سبحانه وتعالى. وإن أرادوا أنه لا مناسبة بينهما توجب أن يكون أحدهما محبا عابدا والآخر محبوبا معبودا فهذا هو رأس المسألة، فالاحتجاج به مصادرة على المطلوب، ويكفي في ذلك المنع. يعني نقول لهم ايه، اذا سألناهم قلنا ما المقصود بالمناسبة، قال لك يعني ليس المقصود، ليس هناك مناسبة بين الخالق والمخلوق، بمعنى انه لا يمكن ان يحب الخالق المخلوق او المخلوق المحبوب. اذا هنا جعلوا الدليل هو النتيجة، يعني هذا اسمه ايه، مصادرة. قل لهم يعني ما الدليل على ان الله لا يحب؟ يقول لك لانه لا مناسبة بين الرب والعبد. ما معنى المناسبة؟ ان العبد لا يحب الرب والرب لا يحب العبد. فهنا نقول لهم يعني هذه ايه، يعني مصادرة، جعلوا النتيجة جزءا من الايه، القياس. يعني هذا معناه ان هذا قياس باطل، يعني مردود غير صحيح. ثم يقال: بل لا مناسبة تقتضي المحبة الكاملة الا المناسبة التي بين المخلوق والخالق الذي لا اله غيره. قال: بل نقول لهم على العكس من هذا، المناسبة اللي هي بمعنى يعني الصلة بين الخالق والمخلوق التي تقتضي محبة المخلوق لخالقه، هذه أعظم مناسبة وأعظم محبة، يعني وأكمل محبة. الذي هو في السماء إله وفي الأرض إله، يعني معبود في السماء ومعبود في الأرض. سبحان الملائكة يعبدونه في السماء، والمؤمنون الإنس والجن يعبدونه في الأرض سبحانه وتعالى. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. وحقيقة قول هؤلاء جحد كون الله معبودا في الحقيقة. ولهذا وافق على هذه المسألة طوائف من صوفية المتكلمين الذين ينكرون أن يكون الله محبا في الحقيقة، فأقروا بكونه محبوبا ومنعوا كونه محبا، لأنهم تصوفوا مع ما كانوا عليه من قول أولئك المتكلمة. يقول لك الآن الإيه، نشأ يعني قوم هم صوفية ومتكلمون، أخذوا علم الكلام والفلسفة وكذا ومذاهب الفرق، فأخذوا عنهم إيه، يعني أن الله تعالى لا يحب، لا يوصف الله تعالى بأنه يحب. وفي نفس الوقت لأنهم صوفية، والصوفية يعني عندهم اعتناء بأعمال القلوب، فعندهم أن العبد يحب الله سبحانه وتعالى، وعندهم إيه، فكان الجهمية كانوا يقولون أن الله تعالى لا يحب ولا يحب، لكن صوفية المتكلمين قال لك الله تعالى لا يحب ولكن يحب. فقال لك لأنهم يعني تأثروا بالكلام فنفوا المحبة من جانب الايه، الرب لعبده، ولأنهم صوفية فأثبتوا المحبة من جانب العبد للرب سبحانه وتعالى. فأخذوا عن الصوفية مذهبهم في المحبة، وإن كانوا قد يختلطون فيه، وأصل إنكارها إنما هو قول المعتزلة ونحوهم من الجهمية. فأما محبة الرب عبده فهم لها أشد إنكارا، ومنكروها قسمان، يعني الذين أنكروا أن يحب الله تعالى عباده المؤمنين والمتقين والمحسنين، قال هم قسمان: قسم يتأولونها بنفس المفعولات التي يحبها العبد فيجعلون محبته نفس خلقه، وقسم يجعلونها نفس إرادته لتلك المفعولات، وقد بسطنا الكلام في ذلك في قواعد الصفات والقدر، وليس هذا موضعه. قال الذين ينكرون أن يكون الله تعالى يحب عباده المؤمنين، طيب ماذا يقولون في تفسير الآيات الكريمة؟ مثلا يحب المتقين، يحب المحسنين، كيف يفسرون هذه الآيات؟ قال لك يحب المتقين، قال لك بمعنى يحب الايه، يحب المتقين بمعنى يخلق المتقين، فجعلوا المحبة بمعنى الخلق، فيحب المتقين يعني يخلق الايه، المتقين أو يخلق التقوى أو يفعل هذه الأشياء، يعني إذا ورد أن الله يحب شيئا يعني أن الله تعالى يفعله ويخلقه، ففسروا المحبة بالإيه؟ بالخلق والفعل. هذا قسم. والقسم الآخر فسروا المحبة بالإرادة، قال لك إيه؟ يحب كذا يعني يريده، الله تعالى يحب هذا الشيء بمعنى أن الله يريده، فجعلوا المحبة هي الإيه؟ الإرادة. وذكر أنه رد على هؤلاء يعني في كتبه الأخرى رحمه الله. قال: ومن المعلوم أنه قد دل الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة على أن الله يحب ويرضى ما أمر بفعله من واجب ومستحب، وإن لم يكن ذلك موجودا. طب هنا الرد على هؤلاء، قال لو كان يحب الشيء بمعنى يخلقه ويوجده، قال لك طيب عندنا ايه نصوص فيها ان الله تعالى احب اشياء وهي ايه؟ لم توجد، لم يخلقها الله سبحانه وتعالى بعد، يعني اشياء ما خلقها الله تعالى بعد واخبرنا انه يحبها، يبقى كيف معنى يحبها بمعنى يخلقها؟ واضح؟ فالله تعالى قد يحب الشيء وهو ايه؟ غير موجود، يعني شيء غير موجود ومع ذلك يحبه الله تعالى. إذن يحب ليس معناها يخلق الشيء. وعلى أنه قد يريد وجود أمور يبغضها ويسخطها من الأعيان والأفعال كالفسوق والكفر، دل الكتاب والسنة على أن الله تعالى قد يريد الفسوق ويريد الكفر مع أنه لا يحب ذلك. هذا رد على الذين قالوا المحبة هي الإرادة، اللي قالوا أي شيء يحبه الله بمعنى يريده الله، قالك الله تعالى أراد أن يضل وأراد أن يهدي وأراد أن يكفر فلان وأراد أن يؤمن فلان، لكن هو سبحانه وتعالى لا يحب الكفر ولا يحب الفسوق. والإرادة هي المحبة أو غير المحبة؟ غير المحبة. وقد قال تعالى: والله لا يحب الفساد، وقال تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر. لكن الفساد والكفر هذا حصل بإرادة الله أو بغير إرادته؟ هل حصل رغما عن إرادة الله تعالى الله عن ذلك أو حصل بإرادة الله؟ بإرادة الله، لكن مع ذلك هو لا يحبه. يبقى إذن لا تلازم بين المحبة والإرادة، قد يريد شيئا وهو لا يحبه سبحانه وتعالى. طبعا مر بنا يعني اللي هو إيه؟ يعني طب لماذا أراده وهو لا يحبه؟ لأنه إيه؟ يحب ما يترتب عليه من العواقب الحميدة. قال: والمقصود هنا إنما هو في ذكر محبة العباد لإلههم. يعني الشيخ الإسلام توسع شوية في مسائل متعلقة بصفة الله تعالى، ودي محلها كتب الاعتقاد، لكن هو هنا الكتاب أصلا يتكلم عن الأعمال القلبية، ف المقصود هنا هو الكلام عن محبة العبد لله سبحانه وتعالى، لكن لما بين المسألتين من التلازم فهو إيه؟ يعني يتكلم عن محبة الله لعبده وعن محبة العبد لربه سبحانه. قال: والمقصود هنا إنما هو في ذكر محبة العباد لإلههم. يعني هذا هو إيه؟ الموضوع الأساسي الذي يعني الذي هو موضوع الكتاب، الكلام عن الأعمال القلبية، العبادات القلبية التي يتقرب بها العبد لله تعالى، ومنها محبة العبد لله. وقد تبين أن ذلك هو أصل أعمال الإيمان، ولم يكن بين أحد من سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان نزاع في ذلك، وكانوا يحركون هذه المحبة بما شرع الله أن تحرك به من أنواع العبادات الشرعية كالعرفان الإيماني والسماع الفرقاني. هنا يتكلم عن إيه؟ ما الذي يحرك هذه المحبة في القلب، يجعل القلب يعني يزداد شوقا إلى الله تعالى ويزداد حبا لله تعالى؟ فقال الصحابة الكرام وسلف هذه الأمة كانوا يحركون هذه المحبة القلبية التي يعني في قلوبهم ليزدادوا حبا لله تعالى عن طريق العرفان والسماع. العرفان اللي هو المعرفة بالله تعالى عن طريق العلم، انك كلما ازددت علما بالله تعالى ومعرفة بالله تعالى كلما ازددت حبا له، لان الحب كما ذكرنا الدافع له ايه؟ يعني حب الله تعالى لما يتصف به من صفات الكمال. فكلما كنت اعرف بالله تعالى وبصفة كماله، كلما قرأت اكثر عن الله تعالى وعن صفة الله تعالى وعما يحبه الله تعالى، كلما ازددت حبا لله تعالى. فاذا ايه؟ يحركون هذه المحبة عن طريق العلم بالله تعالى، ويحركونها ايضا عن طريق السماع الفرقاني اللي هو سماع الفرقان اللي هو القرآن الكريم، عن طريق سماع القرآن الكريم الفرقان اللي هو القرآن الكريم من اسمائه الفرقان. فيحركون هذه المحبة عن طريق سماع القرآن الكريم، فمن اثر سماع القرآن الكريم ان المؤمن يسمع القرآن، القرآن هو كلام الله، وكلام الله صفة من صفات الله. فكلما استمعت إلى القرآن الكريم فأنت تستمع إلى كلام الله سبحانه وتعالى. فإذا تدبرت هذا القرآن العظيم وعلمت أن المتكلم به هو رب العالمين سبحانه وتعالى وهذا هو كلامه، فتستمع إلى كلامه سبحانه وتعالى فتزداد إيه؟ حبا لله تعالى. كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه، قال: من أحب الله أحب كلامه، من أحب الله أحب كلامه. فالمحب لله سبحانه وتعالى يحب كلام الله ويحب أن يسمع كلام الله، وكلما استمع إلى كلام الله كلما ازداد يعني حبا لله تعالى. يعني لله عز وجل المثل الأعلى، البشر يعني فيما بينهم إذا كان أحدهم يحب شخصا أو كذا يحب أن يسمعه ويأنس يعني بحديثه وبكلامه ويصر بمجالسته وسماع حديثه وسماع كلامه وكذا، ولله تعالى المثل الأعلى. فالمؤمن يحب الله سبحانه وتعالى فيأنس بسماع كلام الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. طيب، فإذا هذه كانت طريقة الصحابة رضي الله عنهم وطريقة السلف. سيتكلم المؤلف بعد ذلك، يعني هنا من هذا الموضع هيتكلم عن مسألة السماع، موضوع السماع من الموضوعات التي يعني فيها خلاف بين طريقة السلف الصالح وطريقة الصوفية. فالمتصوفة وكذا يعني يزعمون أن الذي يحرك القلب إلى محبة الله سبحانه وتعالى هو سماع الإيه؟ يعني بعض القصائد التي ينشدها المتصوفة، يأتون بقصائد الغزل وقصائد الحب التي يعني قالها مجنون قيس بن الملوح ومش عارف مجنون ليلى والأشياء هذه وقصائد الجاهلية وعنتر بن شداد ومش عارف وغيره، يأتون بقصائد يعني قصائد سواء من الجاهلية أو يعني ما أنشئ بعد يعني في الإسلام وكذا، في غزل بين يعني رجل وامرأة أو بين كذا أو شخص يحب آخر ويكتب، فيسمعون هذه القصائد ويعني يأتون بشخص ذو صوت يعني مطرب وكذا وينشد هذه القصائد ويستعملون المعازف وكذا، ويقولون انهم يسمعونها ويحملونها على يعني حب الله سبحانه وتعالى، يعني ياخذون ما فيها من الضمائر، يقول لك هذه كلها يعني كأنها يعني كنايات وكذا، وكل ما يبديه مثلا الشاعر من يعني اللوعة يعني والاحتراق قلبه وكذا يعني ويبدي يعني شدة حبه وأنه يعني لا يبالي بعزل العازلين ولوم اللائمين وكذا، يأتون بهذا الكلام يعني ويقولون إنه أنت تسمعه وتفسره في يعني بمحبة العبد لله سبحانه وتعالى وكذا. وبعدين هذه القصائد أيضا تكون مشتملة عادة على ذكر الخمر ومجالس الخمر وسكر والسكر وكذا، يقول لك برضو ايه تسمعها وبعدين تفسر الخمر والسكر وكذا، انك يعني ايه يعني ذهاب عقلك يعني من فرط يعني محبتك لله تعالى وسكر المحبة لله ومش عارف كده، فأحدثوا هذه الضلالات والانحرافات، وصاروا يعقدون مجالس يعني يسمونها مجالس ذكر، يأتون فيها بقصائد الغزل ووصف الخمر ووصف الزنا والفواحش وكذا، وبصوت مطرب ويغنون ويدندنون، ويزعمون أن هذه إيه مجالس يعني إيمانية وتقربهم من الله وتحرك في قلوبهم محبة الله تعالى وكذا. فالمؤلف رحمه الله يعني سيرد على هؤلاء ويبين يعني ضلالهم وانحرافهم في هذا الباب، وأن هذا يعني سماع باطل، وأن السماع الإيماني الذي يحرك فعلا محبة الله تعالى هو سماع القرآن الكريم. طيب نتوقف إن شاء الله هنا ونكمل في الدرس القادم بإذن الله تعالى. نعم. نعم. فناء العبد في تعالى الله سبحانه وتعالى. الله تعالى أعلم. الله أعلم. نعم. أخونا يسأل عن الإقسام بالقرآن الكريم، فالحلف بالقرآن الكريم يعني أجازه كثير من السلف والخلف على أساس أن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، فالحلف بالقرآن هو حلف بصفة من صفات الله تعالى، والذين منعوا من هذا كانت وجهة نظرهم أن القرآن الكريم يعني قد يطلقه الحالف ويقصد به يعني كلام الله تعالى الذي هو صفة الله وهو غير مخلوق، وقد يكون قصد الحالف أنه يحلف بالورق والحبر، ويعني يقصد الحلف بالورق الذي هو مخلوق وكذا، فيكون في هذه الحالة يعني إيه مخطئا إذا قصد هذا المعنى، فلهذا منع بعض العلماء من هذا. لكن إذا حلف المسلم بالقرآن الكريم وكان قصده ونيته أنه يحلف بصفة الله تعالى فهذا جائز، ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات، وكان يقول أعوذ بعزة الله وقدرته، فكما تعوذ بكلمات الله وبعزة الله وبقدرة الله فالحلف مثل التعوذ، يحلف بكلمات الله وبعزة الله ورحمة الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله.